بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في درس ليلة البارحة بدءا بخروج الناس إلى منى عندما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان باقيا على إحرامه، حيث إنه أهل من الميقات قارنا، ومن كان معه من المسلمون ممن أمرهم أن يحلوا فإنهم أحرموا في اليوم الثامن، وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، فصلى بها عليه الصلاة والسلام ومعه المؤمنون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبات ليلته هناك، والذهاب في اليوم الثامن ومبيت ليلة التاسع إنما هي سنة من سنن الحج وليست من الواجبات. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر انتظر حتى طلعت الشمس، ثم دفع ومعه المسلمون إلى عرفات، وكان قد أمر بإقامة قبة له بنمرة وهي قريبة من عرفات، فأقام بها عليه الصلاة والسلام حتى زاغت الشمس أي زالت، ثم إنه أعدت له راحلته القصوى، فذهب إلى بطن الوادي وادي عرنة، وهناك خطب الناس خطبته العظيمة الجامعة المانعة التي اشتملت على جملة من أجل الأحكام ومن قواعد الإسلام، والتي بدأنا الحديث عنها في درس ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. نحن بدأنا في هذه الخطبة: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد رأينا عظم حرمة دم المسلم، وأنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأنه كذلك لا يجوز التعدي على أموال المسلمين، سواء كان ذلك غصبا أو انتهابا أو تعديا أو أخذ ذلك عن طريق الاحتيال أو السرقة، فكل ذلك لا يجوز، وإنما هو محرم، ولا يجوز أيضا يؤخذ أيضا عن أي طريق من الطرق غير المشروعة. هذا تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة. ثم أيضا بدأ ما بعده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. يعني كل أعمال الجاهلية قد بطلت، وجاء الإسلام ولا مقام للجاهلية بين الإسلام. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر هام وأمر خطير حذر منه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وهو الربا. والله سبحانه وتعالى قد حذر من الربا وبين بشاعته وخطورته على المجتمعات الإسلامية: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاء في بعض الآيات فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن درهم ربا أعظم وأشر من أن يزني المرء بأمه عدة زنيات، وقد ورد تحديدها. إذن أمر الربا إنما هو خطير جدا، ولكننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربا الجاهلية موضوع باطل لا أثر له، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه وهو عمه العباس، وعم الرجل كما جاء في الحديث الآخر صن أبيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن عم الرجل صن أبيه، يعني مثل أبيه، ومع ذلك قال إن ربانا نسبه إليهم لأن العباس عمه وهم كلهم من لحمة واحدة. إن ربانا موضوع، وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. وهذا دليل أيها الأخوة بأن المسلم إذا أراد أن يدعو الناس إلى الخير أو أن يأمرهم بما فيه الخير وينهاهم بما عما فيه شر، فعليه أن يبدأ بنفسه وبأهله وبأقرب الناس إليه. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر وأيم الله قسم يمين، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولا شك أن فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة هي سيدة نساء أهل الجنة، وهي أشرف النساء في الدنيا شرفا لأنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بين بأن هذه التي هي بضعة منه وجزء منه وهي ابنته وكان يحبها حبا عظيما، لو أنها انتهكت حدا من حدود الله أو ارتكبت حرمة وحاشاها أن تفعل ذلك لقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدها، لأنه لا فرق بين قريب وبعيد فيما يتعلق بأحكام الإسلام، بل الناس كلهم سواسية في هذا المقام. لذلك نجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يأمر بأمر أو أن ينهى عن أمر يحضر أولاده أمامه وأقاربه ويقول إن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته، إلى اللحمة التي أمامه، فعينه واقعة عليها يريدها يغتنم الفرصة متى ينقض عليها، فيقول وإني سآمر بكذا أو أنهى بكذا، فمن خالف منكم أو ارتكب منهيا فإني سأضاعف عقوبته، يعني سيعاقبه أكثر من غيره. إذن هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في أول ما نزل عليه القرآن بأن هذا الدين قام على العدل، وأن من قواعد هذه الشريعة أنها قامت على أسس وقواعد منها العدل. وفي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أيضا ثبت قواعد العدل، وأن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأن كرمهم عند الله أتقاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول لمن أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث. يعني كل ما كان في الجاهلية قد انتهى، هذا القتل الذي مضى والربا أيضا. الربا كما قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ليس معنى هذا أن الذين تعاملوا في الجاهلية في الربا كل أموالهم تضيع، لا، ما أخذوه زيادة يضيع، أما رؤوس الأموال فهي باقية. قال كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع. هذا كان طفلا صغيرا يدور بين البيوت فأصابته حجارة أثناء الحرب, حجر أصاب فقتل. وتعلمون بأن العرب في الجاهلية كانت تثور بينهم الحروب لأتفه الأسباب, يعني لأتفه سبب تثور بينهم الحروب وتمتد دهرا طويلا وتسفك فيها الدماء وتقطع الرقاب, وإذا لم يجدوا أحدا يقاتلوه من بعيد أخذ ابن العم يقاتل ابن عمه. هذه هي الجاهلية, لأن حقيقة ليس هناك نظام يضبطها ولا قواعد يندرجون وينضبون تحت لوائها, وإنما هي أحكام جاهلية, فجاء الإسلام فمحاها وقضى عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. وقد تكلمنا عن هذا وبينا بأن المسؤول أو الداعي أو الموجه إذا أراد أن يأمر بأمر أو ينهى عنه فإنه يبدأ بخاصة نفسه. وعلقنا كثيرا وقلنا لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم قدوة, ولماذا كان الناس يتسابقون إلى الدخول في الإسلام إذا رأوهم, لأنهم كانوا يطبقون الإسلام في أفعالهم. يعني تجد أن الأفعال تسبق الأقوال, تعلموا شيئا طبقوه مباشرة, فكان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء. أيضا هذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم, فإن النساء ضعيفات, ومع أنهن ضعيفات فعندهن كيد, ولذلك يقول الله تعالى إن في قصة يوسف: إن كيدكن عظيم, ويقول عن كيد الشيطان: إن كيد الشيطان ضعيف, إن كيد الشيطان ضعيفة. ومع ذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خير: اتقوا الله في النساء, لأنهن بحاجة إلى الوصية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المرأة مهما بلغت من الذكاء والفطنة والمعرفة فهي ناقصة, كما جاء: إنهن ناقصات عقل ودين. ولذلك قال في الحديث الآخر: تصدقنا فإن كنا حطب جهنم. وقال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء. قيل: أيكفرن؟ قال: لا يكفرن, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا يكفرن العشير, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت شيئا لقالت: ما رأيت خيرا قط. ومع ذلك أوصى بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنهن خلقن من ضلع, من أعلى الضلع, وإن أعلى الضلع هو أعوجه, وأنك لو ذهبت تقيمه كسرته, ولو تركته تركته على ما فيه من العوج. ثم قال: فاتقوا الله في النساء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. إذن الإحسان إلى الأهل ومعاملتهم بالحسنى هذا أمر مطلوب, ولذلك يقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. والله سبحانه وتعالى جعل الزواج آية من آياته, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا أمر مشاهد, لأن الإنسان يعاني من التعب في عمله, في وظيفته, في متجره, فيأوي إلى عشه كما يأوي الطير, يأوي إلى بيته كما يأوي الطير إلى عشه, فإنه يجد المرة. والنساء يختلفن, ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين من هي المرأة الصالحة, من هي المرأة التي يحرص عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع, وهي بلا شك متاع الغرور, الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، هذا أمر لا شك فيه. وجاء في الحديث الآخر زيادة: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. فهو إذا نظر إليها سرت بأفعالها وأقوالها ونظراتها وفي تصرفاتها، وإذا أمرها لا تقول إلا سمعا وطاعة، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها في بيته في أولاده. فهذه هي المرأة الصالحة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في مقابل ذلك نجد أيضا بأن للرجال حقوق، وحقوق الرجال أيضا على النساء أعظم من حق النساء على الرجال. ولذلك يقول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. ومن هنا جاء في الحديث الصحيح بأنه إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات زوجها غاضبا عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. هذا إذا دعاها. وفي الحديث الآخر: إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي ولو كانت على التنور، يعني وهي تشتغل بالخبز. إذن حقوق الزوج أيضا على الزوجة كثيرة. ويكفي في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود لا يجوز إلا لله. ولذلك لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا يعطينا على يبين أهمية وعظم حقوق الزوج أيضا على زوجته. إذن هناك حقوق متبادلة، فحقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها. ولا شك بأن هذه كلها تذوب وتنصهر، ويترتب على ذلك الخير والفلاح إذا عاشر كل واحد منهما الآخر بالمعروف، وعمل بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين عموما. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصدر عنه من أحكام لا تخص الصحابة ولا تخص عصره ولا تخص جيلا دون جيل، بل هي عامة للمؤمنين ولمن دخل في هذا الإسلام. اتقوا الله في النساء، وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة بحاجة. المرأة كما هو معلوم عليها القوامة، والرجل له السلطة، وهو الذي ينفق، وهو الذي يكسو، وهو أيضا الذي يتولى شؤون البيت. ولذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، لأن مكانة المرأة أضعف من مكانة الرجل. ولذلك أوصى بهن: أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإن ذاك العقد الذي تم بين الزوج وزوجته إنما هو أباح له بأن يدخل بتلك المرأة وأن يطأها، وتلك المرأة كانت غريبة عنه لا يعرفها ولا تعرفه، ربما حتى ليست من بلده أو ليست من عشيرته، وربما تكون من أقاربه غير المحارم. لكنه بذلك العقد وبذلك الزواج هناك تحصل المودة، كما قال الله تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا ما أدى كل واحد منهما حقوق الآخر تحقق ما أشار الله تعالى إليه في كتابه العزيز. إذن وأيضا الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذن استحللتم فروجهن بكلمة الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أباح ذلك وجعل ذلك الزواج سنة مؤكدة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال: أما أنا أصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج وتزوج المؤمنون، وهذه سنة الله في خلقه. ولو لم يكن ذلك الزواج وذلك الالتقاء بين الزوجين لانقطعت المجتمعات وانتهت، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا في التناسل حتى تستمر هذه المجتمعات ويتوالد الناس ويتجهون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه فإن أهم ما خلق له المرء في هذه الحياة الدنيا هو أن يعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. إذن بعد أن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء: اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، قال: ولكم عليهن، يعني لكم أيضا حقوق، ومن تلك الحقوق ألا يعطئن فروشكم ما تكرهون. وليس المراد بذلك الزنا، لا، وإنما المراد ألا تدخل المرأة بيت زوجها أحدا لا يريده الزوج ولا يرغب فيه. وكان في الجاهلية يحصل الالتقاء والحديث بين الرجال والنساء حتى نزلت آية الحجاب فمنع ذلك. والمراد ليس للمرأة أن تدخل بيت زوجها من لا يرغب الزوج في دخولهم، بل عليها أن تحافظ عليه كما جاء في الحديث الآخر: وإذا غاب حفظت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. يعني لو قدر أن المرأة ارتكبت خطأ، فالله تعالى وضع حدود: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهناك يبدأ بالموعظة ويبدأ بالهجران، ولكن قد يكون من المصلحة أن تضرب المرأة، لكن لو قدر أن ضرب الزوج امرأته فلا يضربها ضربا مبرحا شديدا قاسيا مؤلما، لا، وإنما هو ضرب يعني لا يؤثر عليها إن رأى في ذلك مصلحة. وربما يكون الضرب أيضا سببا في الجفوة، يعني يزيد من الجفوة ومن الخلاف، فالإنسان يجتهد في هذا الأمر. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أيضا هذا فيه دليل على أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وأيضا أن يكسوها، وهذا واجب متعين على الزوج. والله تعالى يقول: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأن يكسوها وأن يقوم بحقوقها وأن لا يقصر في ذلك على قدر طاقته، فالناس يختلفون، فالغني له نفقته والمتوسط له نفقته والفقير أيضا له نفقته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك لما شكت هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي من النفقة، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني دون مجاوزة للحد. إذن نفقة الزوجة واجبة، ولذلك إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فلها أن تطالب بالفسخ، لأن هذا سبب من الأسباب التي تباعد بينهما، كما أنه لو وجد عيب من العيوب التي تؤثر في النكاح ولم تعلم بها الزوجة فإن لها أيضا ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. لا شك أيها الإخوة بأن هذا الكتاب هو حبل الله المتين، وهو قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، وأن هذا القرآن فيه الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون دستورا لهذه الأمة، والله سبحانه وتعالى قد تولى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتطرق إليه أي تغيير ولا تبديل، لأنه محفوظ، ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، فلا تمتد إليه الأيدي. وهذا القرآن العظيم كلما عاد إليه المسلمون فحكموه في شؤون دنياهم وأخراهم، والتفوا حول هذا الكتاب العزيز، وتحاكموا واحتكموا إليه، ورجعوا إليه فيما يختلفون فيه. إذا كان ذلك استقامت أحوالهم وصالحت أمورهم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. لماذا؟ لأن هذا الكتاب العزيز أنزله الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح شؤون هذا الكون، وما تستقيم به أمور الناس، وما تصلح به أحوالهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليبقى في هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكلما تمسك المسلم بهذا الكتاب ازداد هدى وصلاحا وتوفيقا ونجاحا. وكان هذا الكتاب يأخذ بيده إلى جنات النعيم، فسورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة غمامتان تظللان أصحابهما. وكل هذا القرآن ورد في فضله أحاديث كثيرة، ولا شك بأننا متعبدون أيضا بتلاوته، فكل حرف إذا قرأت القرآن يعطيك الله سبحانه وتعالى به حسنات. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن سعادة المسلمين وبقاؤهم وعزتهم في هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى لي، وقد بين فيه ما نزل إليهم. فهذا الكتاب العزيز نزل على محمد بن عبد الله، فعمل به المسلمون في عهده، فرفع الله سبحانه وتعالى مكانتهم، وأقام دولتهم ووطدها، ونشر الله تعالى الإسلام على أيديهم، وامتد في مشارق الأرض ومغاربها. وكلما عاد المسلمون إليه واعتصموا وتمسكوا عادت لهم العزة، وعاد لهم المجد أيضا، وكانت الكلمة الأولى لهم. وكلما ابتعدوا عن هذا القرآن أصابهم الذل والهوان، كما نجد الآن في كثير من بلاد المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لهم ولمن جاء بعدهم: إنكم ستسألون، فماذا أنتم قائلون؟ هل ستقولون بأنني بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة؟ لا، فبما جاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالا وتكريما واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جابر بن عبد الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن شهد حجة الوداع، فوصفها لنا وصفا دقيقا كما ترون في هذا الحديث الطويل. وقد حضر تلك المشاهد كلها ونسك تلك المناسك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو استمع إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان حاضرا مع الحاضرين ومستمعا بقلبه مع المستمعين، فناقل لنا ذلك جابر بن عبد الله مما تلقاه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنكم ستسألون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت. نعم، نحن أيضا نشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالته إلى العالمين، إلى الثقلين الإنس والجن، وأنه قد نصح هذه الأمة نصحا بليغا، وبأنه أيضا قد أدى الأمانة كما أنزلت إليه، وإن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يألم لما يؤلم المؤمنين، وكان يشفق على المؤمنين ويحرص عليهم ويتمنى أن يدخل الناس كلهم في دين الله، فقد كان أشفق على المؤمنين من الوالد بولده، ومن الأم الرؤوم بابنها، ومن المرضعة على فطيمها، فهو يحنو عليهم ويشفق عليهم ويرأف بهم، وهو يأخذ بأيديهم دائما إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن من هذه النعم هي إرسال محمد بن عبد الله إلى هذه الأمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن نشهد بذلك غاية الشهادة، كما شهد بذلك المؤمنون السابقون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ذلك قال رسول الله: اللهم اشهد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. إذن أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رسم طريقا مستقيما ورسم طرقا معوجة، ثم قال: هذا هو طريق الله، هذا هو طريق الحق، وأما تلك الطرق الملتوية فعلى كل طريق منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ودع المؤمنين وداعا قريبا عندما خطبهم، فلم تمضي إلا أشهر ويلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ويتألم المسلمون، ولكن الصحابة رضي الله عنهم يدركون غاية الإدراك بأن محمد بن عبد الله بشر، بأنه مخلوق، وبأن كل المخلوقين في هذه الحياة الدنيا إنما هم سيموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم نهضوا بدعوة الناس إلى الإسلام، وحملوا راية هذا الدين ونشروها في الآفاق، فأدوا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوها إلى العالمين، فقاموا بها خير قيام، وأخلصوا أعظم إخلاص، وصدقوا أوفى صدق لهذا الدين، فنقلوا هذا الدين إلى من جاء بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أثنى الله تعالى عليهم في كتابه العزيز، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم خيرا. فعلينا أيها الإخوة إذا اختلفنا أن نعود إلى الكتاب العزيز، وأن نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ترددنا في أمر نريد أن نفعله مما نظن أنه يقربنا إلى محبة رسول الله، فعلينا أن ننظر إلى ما كان عليه الصحابة، هل فعلوا ذلك أو لا؟ لا شك بأنهم أعلموا منا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقرب طاعة لله سبحانه وتعالى، وبأنهم قد خدموا هذا الدين وأفنوا أعمارهم في الدعوة إليه، ووصلوا كلال الليل بكلال النهار، فباعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، موقنين بأن الله تعالى قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى وداعه، وداع مشفق، وداع رؤوف، وداع رحيم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما علينا إلا أن نأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بها، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نبقى على ذلك كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون مؤمنين حقا. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك هم المؤمنون الحق، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهل نحن من أولئك؟ لنراجع أنفسنا وننظر. وسبيل الإصلاح أيها الإخوة قائم في هذه الحياة الدنيا، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. فنحن في هذه الحياة الدنيا مهما تنوعت أخطاؤنا، ومهما تعددت سيئاتنا، ومهما أيضا تكاثرت ذنوبنا، إذا ما تبنا إلى الله توبة نصوحة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وما أجمل أن تكون هذه التوبة النصوح مقارنة لهذا الركن العظيم، حتى نعود من تلكم الحجة كيوم ولدتنا أمهاتنا صحائفنا بيضاء نقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. يعني يرفع سبابته. هذه لماذا سميت السبابة؟ يقول العلماء: لأن الإنسان إذا شاجر أحدا وخاصم يشير بها هكذا، يعني ولذلك رفع أصبعه إلى السماء. إلى من؟ اللهم هل بلغت؟ ثم أيضا يردها إلى الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب في هذه الخطبة أمثلة وشواهد، وقرب الأمور إلى أذهان الناس، وأيضا بين ما قام به. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته لم يكن في نزهة. رسول الله كم عانى من الأذى، كم عانى من التعب ومن النصب ومن المشقة، ومن الذين آذوا هم أهله وعشيرته الذين نشأ بين ظهورهم، هم الذين كانوا يلقبونه بالأمين، هم الذين كانوا يضعون الودائع عنده عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمون بأنه لا يكذب. ولكن أيها الإخوة أمور عديدة، فالشيطان في جانب، والنفس الأمارة بالسوء بجانب، وكيف يكون فلان هو الرسول؟ إذن هناك أمور عدة، لكن إذا ما طاب القلب أيها الإخوة، إذا ما استضاء بنور الإيمان، إذا ما انقدح الإخلاص في هذا القلب، يزول أمامه ويسهل كل شيء. فإن من سعادة الله سبحانه وتعالى العبد أن يرزقه الله الإخلاص. ولذلك يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يخاطب نبيه سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فاعبد الله مخلصا له الدين. هذا الإخلاص ضياء، نور يشتعل به القلب، فيمتد هذا الضياء ليضيء لك طريق السلامة، فتمشي في طريق سهل ممدد خال من الأشواك ومن المعوقات. هذا هو الإخلاص أيها الإخوة. فكل واحد منا يراجع نفسه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونحن الآن أيها الإخوة في دار البقاء، في دار الحساب، في دار إصلاح الأعمال، لكننا في الحياة الآخرة إنما هي دار قرار، هي دار حساب، وليست دار عمل. فإنما دار العمل هي هذه الحياة الدنيا، فلنعمل لما يوصلنا أيها الإخوة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نجعل الدنيا همنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله تعالى عليه وأسخط الناس عليه، ومن طلب رضا الله بسخط الناس عليه رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كن كريما في هذه الحياة الدنيا، لا تجعل غايتك هذا المال الموجود في هذه الحياة الدنيا، فمن أي طريق تكتسب أقرب طريق تجده، حتى وإن كان ربما طريقا فيه شبهة تتجه إليه. لكن إذا أخلص الإنسان ورضي بالقليل في هذه الحياة الدنيا، ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف المرء السعيد: من أصبح آمنا، من أصبح معافا في بدنه في صحة، آمنا في سربه في بيته، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما سيقت له الدنيا، يعني الدنيا كلها أمام، يجد رغيفا من العيش، كوبا من الماء يشربه يتقوت به ليحفظ ماذا؟ بنيته. كأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. ولكنه معرض عن أذى الناس، معرض عن أذى المؤمنين، لا يشتغل إلا بطاعة الله. إذا خاطبه الجاهلون قال سلاما، إذا سمع الأذى أعرض عنه، لا يمتد لسانه إلى أذى أحد، لا ينطق إلا بما فيه خير، فتراه دائما لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، لا يرفع يده لأذى المؤمنين، ولا يبطش برجله لإلحاق الضرر بهم، بل تراه رحيما بالمؤمنين، عطوفا عليهم، مشفقا عليهم. هذا هو أيها الإخوة، هو وصف المؤمنين. وأيها الإخوة، لا شك بأننا بشر، وكل منا أيضا معرض لأن يخطئ وربما يقصر، لكن على المرء أن يراجع نفسه. وهناك كثير من الناس قد زلت بهم الطرق وانحرفوا عن طريق الهداية، لكن الله سبحانه وتعالى تداركهم بلطفه، فتابوا إلى الله توبة نصوحة، فأصلح الله أعمالهم. وكما قال سبحانه: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فعلينا أيها الإخوة أن نغتنم هذا الموسم العظيم، وأن نتذكر قول الله تعالى: الحج فيه منافع. نتذكر هذه المنافع، وأنف الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فها هو الجمع الذي جمعنا من عدة بلاد من جميع أنحاء الدنيا، نلتقي أين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتذكر ماذا؟ نتذكر سيرة رسول الله، نتذكر أصحاب رسول الله، نتدارس حديثا من أحاديث رسول الله، تلقي من مشكات النبوة أخذه أحد الصحابة الأجلة الذين رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أحد الذين كانوا بارين بوالديهم، فإنه لم يشارك في غزوة أحد. لماذا؟ لأن أباه عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الجليل طلب منه أن يبقى عند أخواته وكن تسعا أشفق عليهن، فلم يبدأ في المشاركة إلا بعد أن استشهد والده في غزوة أحد وقد عمر وتجاوز 90، وصل عمره 94 عاما، فهو عمر طويل قضاه في طاعة الله سبحانه وتعالى. كان داعية، كان فقيها، كان فقيه المدينة بعد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه عاش بعد عبد الله بن عمر أكثر من 20 عاما. فهذا الحديث أيها الإخوة هو حديث رسول الله، فها هو الآن يلقى إلينا كأنه كما كان يلقى في زمن الصحابة رضي الله عنه، على حكم، على أحكام، على فوائد مسائل فعلينا أن نستفيد منه، وهو يضع لنا نبراسا مضيئة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقتفي ذلك ونسير عليه. قال رضي الله عنه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. وتعلمون أيها الإخوة بأنه لا شهادة أعظم من شهادة الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتجعلون مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. إذن ثم بعد ذلك أمر بماذا؟ بالأذان. لا شك أن حجة الوداع كانت في يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الجمعة، ولكنه صلاها ظهرا وجمع بين الصلاتين. فهنا أمر بالأذان، أمر من؟ من هو مؤذن رسول الله؟ هو بلال، هو بلال الذي تعرفونه الحبشي الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا له، وكان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه أن يؤذن ليتذكروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن الإسلام لا تمييز فيه بين الناس، فهو لا ينظر إلى الألوان ولا إلى الجنسيات ولا إلى القوميات ولا إلى الأحساب والأنساب، ولكن هناك فارقا واحدا بين الناس هو تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله للأتقى مزيد. لا شك بأن السعادة، كل السعادة، هي في تقوى الله سبحانه وتعالى. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أما غير الأتقياء فلا مكان لهم في المجتمع الإسلامي. إذن علو الناس وارتفاع مكانتهم وعزتهم وعلو قدرهم في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما هو بتقوى الله سبحانه وتعالى. فأهل التقوى هم الذين يتقدمون الناس، وأهل التقوى هم أهل المنازل العليا في جنات عدن. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوصي به ماذا قال؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. انظروا إلى جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، سواء كنت والناس يرونك أو إذا كنت في خفاء. فإذا كنت في خفا فتذكر المنعم فضل الله تعالى عليك، فلعلها تدمع عيناك وأنت في خلوة، فتكون ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. ولعلك تكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة، الذين يتسابقون إلى فعل الخيرات لا إلى الدنيا. ولذلك يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ما قال سارعوا إلى الدنيا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في السراء خفية وفي الضراء. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الذين ينفقون في السراء والضراء في حالة اليسر وفي حالة الشدة، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد ذكر من القصص بأن زين العابدين كانت عنده جارية وكانت تصب عليه الماء، فوقع الإبريق من يدها على يده فتعثر، فنظر إليها نظرة غضب، فتذكرت الآية فقالت: والعافين عن الناس. تلت الآية: وسارع إلى ينفقون في السراء والضراء. قالت: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: أنت عتيقة لوجه الله. وبهذا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من كانت عنده أما أو جارية فأدبها فأحسن تأديبها، ثم علمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، كان له أجرين، كان له أجران. انظروا إلى التربية الإسلامية كيف تؤثر. جارية تصب الماء فيقع الإبريق على سيدها فترى الغضب في وجهه ثم تقول: والكاظمين الغيظ، وهو من الصالحين. فهو ذكرته بجزء من آية في القرآن. قال: كظمت غيظي. والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. ولا شك أن من أجل الإحسان هو أن يعتق المسلم رقيقه لوجه الله. ولا تنسوا بأن أعظم الدرجات إنما هو الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أيها الإخوة نماذج، وما أكثرها في هذا الإسلام. ولا نريد أن نخرج كثيرا، ولكننا نريد أن نذكر فقط عن طريق هذا الحديث، والذكرى تنفع المؤمنين. نعم. قال رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. إذن الرسول هذا الذي سحبنا إلى الحديث هو: ثم أذن. أمر بلال، فذاك بلال الحبشي، وتعلمون كيف كان يعامله المشركون، ولكن الله رفع هامته وأعزه بالإسلام فأصبح يؤذن لرسول الله. ولا تظنوا أيها الإخوة بأن شأن الأذان بسيط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وما أجمل طول الأعناق في ذلك الموقف! أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا ماذا استجاب له، فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد للمؤذن. فما أجمل الأذان وما أجمل رفع الصوت به، لأن هذا الأذان هو التوحيد. أن تكبر الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله، وأن تشهد بأن محمد رسول الله، وأن تدعو الناس إلى الصلاة، وأن تدعوهم إلى الفلاح، وأن تعيد التكبير، وأن تختم ذلك الأذان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. لا شك أن هذا أمر عظيم، فهو أصبح كان ندي الصوت، ولذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عبد الله بن زيد لما رأى رؤيا الأذان وجاء إلى رسول الله يخبره، قال: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، أي أعلى صوتا منك، كان ندي الصوت. إذا رأيتم أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى أعز بالإسلام أقواما وأيضا خفض آخرين، فالإسلام يعز أهله ويذل آخرين. والله سبحانه وتعالى أيها الإخوة كما قال تعالى: تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهل أدركنا بأن الخير كله بيد الله، وأننا في حالة السراء والضراء لا نلجأ إلا إلى الله، وأنك عندما تضع جنبك على فراشك تذكر دعاء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وتعلمون قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فكانت النتيجة أن محصوا، ولما ظهر صدقهم تاب الله سبحانه وتعالى عليهم فزادهم ذلك يقينا وإيمانا إلى يقينهم وإيمانهم. فهيا أيها الإخوة، فهلا أيها الإخوة نستعد لأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فكلنا مقصرين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، بين لنا عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد منا مقصر، وأن خير أولئك الأقوام هم التوابون. إذن كل إنسان في هذه الحياة الدنيا يحصل منه تقصير ونقص، لكن من هو المسلم الحق هو الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. قال رضي الله عنه: إذن قام بلال رضي الله عنه، أمره رسول الله فأذن، ثم أقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام مرة أخرى فصلى صلاة العصر ركعتين قصرا، أي أنه جمع بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي بينهما نافلة. والصلاة يطلق عليها التسبيح، لأن مما يأتي في هذه الصلاة التسبيح، فإنك تسبح في هذه الصلاة، ولذلك سميت النافلة بذلك، لم يسبح بينهما، ليس المراد لم يذكر بينهما، ليس المراد الذكر، وإنما المراد لم يصلي بينهما نافلة. قال رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأيتم أيها الإخوة نزل بنمرة وبقي فيها إلى أن زالت الشمس، ثم جهزت له راحلته القصوى، ثم ذهب إلى بطن الوادي فخطب الناس تلك الخطبة العظيمة الذي بين فيها ما يجب عليهم وما ينبغي أن يفعلوه، وأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى والثبات على دينه، وأن يعتصموا بكتابه العزيز، وأنه بذلك تستقيم أمورهم ويبقون على الطريق السوي إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، وحتى يكونوا ممن يرد الحوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أيها الإخوة هناك أناس يأتون يريدون الورود على الحوض فيختزلون منه أي يسحبون، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فعلى المسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فلا شك أن من سعادة العبد في هذه الحياة الدنيا أن يثبته الله سبحانه وتعالى على الحق، على التوحيد، حتى يموت فيوفق إلى الإجابة في ذلك القبر وإلى أن يأتي الجزاء والحساب ويسأل فينجح في ذلك الاختبار. أيها الإخوة، ذلك ليس كاختبار الدنيا، اختبار الدنيا يخفق الإنسان، وربما يكون الإخفاق خيرا له، تنفتح له أبواب الرزق من طرق أخرى، لأن الإنسان قد يكره ذلك فيكون خيرا له الطريق الآخر فيما لو سلك وهو لا يدري. لكن الرسوب في اختبار الآخرة هو الرسوب الذي ليس بعده نجاح ولا تفكير بنجاح. ويا أيها الإخوة، والله كل الوسائل ميسرة لنا في هذا الزمان، فحالنا من حيث الدنيا وتوفرها وعيشها وجميع الوسائل ليست كحاله. هل هذا المسجد في زمن رسول الله بهذه الحالة؟ كان من اللبن، سعى في النخل، جريد النخل، إذا جاء المطر نزل فالرسول يسجد بالطين وربما يوضع له شيء، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فانظروا إلى كيف كانت حالهم وكيف كانت حالنا. هل نحن نأتي ونربط الحجارة على بطوننا من شدة الجوع؟ رسول الهدى كان يفعل ذلك. هل يمر بنا اليوم إنسان يمضي الشهر والشهرين الهلال والهلالين ولا يأكل اللحم؟ لا أعتقد. اليوم غالب الناس يأكلونه في كل يوم. إذن لا شك بأن أمور الدنيا متوفرة، وثقوا بأننا لو صدقنا الله لفتح الله سبحانه وتعالى علينا أبواب الرزق. نعم. قال رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. إذن هذا يدل على أن الموقف الذي خطب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من الموقف، وأنه عرنة، والعلماء مختلفون هل عرنة من عرفات أو ليست من عرفات، وسواء قلنا هي من عرفات أو ليست منها فليست موقفا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص. رسول الله ركب منها وذهب إلى الموقف. ما هو الموقف هنا؟ هذا الموقف في عرفات، وهذا الذي سيكون إن شاء الله موضوع درسنا في يوم السبت القادم، فهو حقيقة درس مهم، لأنه موقف عظيم في عرفات، والله يتجلى لعباده ويباهي بهم الملائكة، ونرى كيف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف وقف المؤمنون، وهل هناك هيئة مخصصة، هيئة ينبغي أن يكون عليها المؤمن، وهل هناك مكان معين للوقوف أو عرف للوقوف أو عرفة كلها موقف، إلى غير ذلك من الأمور التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بالتفصيل والبيان، وننبه إلى ما ينبغي. وينبغي أيها الإخوة من الآن أنبهكم بأن على المسلم أن يهيئ نفسه لذلك الموقف، فذلك موقف رحمة. ولذلك يقال عن الجبل هناك جبل الرحمة، ويقال جبل الدعاء، والناس هناك يدعون الله بقلوب صادقة مخبتين إلى الله سبحانه وتعالى، فذاك موقف يتطلب منك الإخلاص. وإذا أخلصت هناك واتجهت إلى ربك ونسيت الدنيا كلها، فعليك ألا تنسى ذلك الموقف. مهما نسيت في حياتك بعد ذلك فذكر نفسك بذلك الموقف، وتذكر كيف كنت تناجي ربك كما سنبين، وكيف وقفت في ذلك الموقف، وما هي حالتك التي كنت عليها. وألقي نظرة سريعة إلى المؤمنين من حولك، مهما امتد بصرك فإنك لن تستطيع أن تصل إلى أطرافهم صلى الله عليه وسلم.